تفسير الآية 77 من سورة الصافات، يقول تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، أي أهلكنا المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، وأبقينا أهل الخير حيث تناسلوا وتكاثروا وانتشروا في كل الأرض. وهذا هو الحال دائما، حيث ينتشر الخير وينمو ويسعد به الناس تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ما داموا متواصلين دائما مع ربهم، متمسكين عاملين دوما بكل أخلاق إسلامهم، وييسر لهم ربهم حتما هذا الخير ويزيده لهم ويحميهم من الشر ما داموا مستمرين على ذلك، بل وينزوي وينقرض ويتلاشى الشر تدريجيا ويصبح كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. فإن ترك الناس الخير ونسوا ربهم ودينهم وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، عاد بالقطع الشر وانتشر وتعس الجميع به في الدارين، إلى أن يستيقظوا ويعودوا لخير ربهم وإسلامهم فتعود سعادتهم. إن هذه الآية الكريمة هي تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاء من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.